أعزائي مشاهدين قناة الخليجية الكرام، أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية على شاشة قناة الخليجية. جزاكم الله كل خير على حسن المتابعة، وجزاكم كل خير تابعتونا من أول السهرة لكي تكتمل السهرة. يعني من زمان أنا قلت في أول حلقات خالص لما طلعت في قناة الخليجية أنا كنتش أتمنى، يعني مكنتش أحلم أن أنا أقعد قدام فضيلة الشيخ محمد الزهري. النهاردة بقى معايا عمالقة، فادعوا لي ان ربنا يثبتنا قدامهم ويعني ايه لا يفضحنا. معانا النهارده ثلاثة من عمالقة الدعوة الإسلامية، مشايخنا وعلمائنا، هبتدي بيهم وان شاء الله هسيبكم يعني تستفيدوا من علمهم، تستفيدوا من كلامهم ان شاء الله تعالى موجه ليكم بأمر الله تعالى. هبتدي اعرفكم مين معنا النهارده. معانا فضيلة الدكتور احمد فريد. فضيلة الدكتور ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا. ومعانا فضيلة الدكتور سيد العفاني، فضيلة الدكتور زي حضرتك. مرحبا يا مرحبا. وشيخ استاذي ومعلمي فضيلة الشيخ محمد الزغبي. جزاك الله ادبا. الله يعزكم. وانا يعني كنت زمان بقول فعلا امي دعيالي، يعني فعلا اتاكدت النهارده من الموضوع ده وحماتي راضيه عني. مشايخنا الكرام اهلا بكم، واهلا بكم منورة شاشة الخليجية بعد العودة. وان شاء الله تعالى انا مش عايز اتكلم كتير، انا عايز الناس تستفيد من علمكم، ان انا من ضمن الشباب دي بنسعى ان احنا نقعد تحت رجليكم عشان نتعلم. فلما نجمع ثلاث مشايخ كبار بسم الله ما شاء الله عشان يتكلموا ويعني يطلعوا بقى الكلام اللي كان مقفول علينا للاسف ظل العصر اللي فات اللي مضى الحمد لله، فنبدا ان شاء الله سريعا عشان ناخد وقتنا مع حضراتكم ونستفيد من حضراتكم. ابتدي بالدكتور احمد فريد، عشان دكتور احمد اعتقد انت ابعد مسافه، يعني انت اكتر جاي من اسكندريه اعتقد، فهنبتدي بيك الدكتور احمد فريد. دكتور احمد، كيف طال الفتره الماضيه؟ ونطلع ايه بقى بعبر ومواعظ حقيقيه قال لكل الاسره المصريه شباب وكبار، عبر ايه نطلع من الفتره الماضيه؟ دكتور احمد. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المرسلين. بدايه انا برحب اخي الحبيب الاستاذ محمد واخونا الحبيب فضيله الشيخ محمد زغبي وفضيله الشيخ سيد العفاني، ونرحب ايضا بالاخوه والاخوات من المشاهدين والمشاهدات، وايضا بنهنئ الامه على عوده الخليجيه وعوده بقيه القنوات الاسلاميه. الحمد لله. وكان من شؤم النظام السابق يعني ارادوا ان يحرموا الناس يعني حتى من كلمه الخير ومن المشايخ الذين يعني هم سراج للامه وهم يعني كنجوم في السماء يعني يهتدى بهم في البر والبحر. فكان من شؤم هذا النظام ومن جمله الصد عن سبيل الله توقف يعني هذه القنوات، ولكن بحمد الله خرجت يعني الى النور. وانا اشير الى بعض الفوائد والعبر. من هذه الفوائد يعني قوله عز وجل: فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. فذهب المفسدون وذهب السراق وذهب الذين يصدون عن سبيل الله، وانكشف يعني امرهم، وبقى الدعاه وبقى العلماء وبقى الحريصين على خير مصر ونفعها. فالزبد الرغوة التي تكون فوق الماء، والباطل قد يعلو على الحق أحيانا لغفلة أهل الحق أو لتقصير أهل الحق في نصرته، ولكن العلو الدائم يعني هو الأهل الإيمان، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالزبد والرغوة بتذهب ويبقى الماء الذي فيه نفع للناس. فنقول ذهب الزبد وبقى يعني ما فيه خير للناس. هذه فائدة. فائدة أخرى قوله عز وجل: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فهم كانوا يخافون من الإسلاميين ومن الدعاة ومن المصلحين، ويخافون على الكرسي المهزوز وعروشهم وقروشهم وكروشهم. فأتاهم البلاء يعني ليس من الدعاء وليس من الجماعات الدعوة على الساحة الإسلامية، ولكن من فتيان وفتيات الفيسبوك. فهذه عبرة أيضا وعظة. وأيضا نقول إذا كان هؤلاء الفتيان والفتيات استطاعوا تغيير النظام وإزالة الحاكم الظالم، فينبغي على الدعاء أن يبشروا بالنصر وأن يبشروا بالتمكين مع بذل الجهود لإعلاء راية الله يعني عز وجل ورفع راية الله عز وجل. من هذه العبر السريعة أيضا حتى لا يعني أضيق على إخواني قوله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. فالملك كله لله عز وجل، والحاكم الظالم والنظام الظالم ما ذهب بالمظاهرات يعني وحدها، ولكن هناك أسباب كثيرة جدا، يعني الفساد والسرقة والظلم والبطش، يعني كان يعني كأسوس ينخر في عظام، وكانت عظام النظام يعني مصابة بالهشاشة. يعني احنا عايزين دكتور هنا نقول ان اسباب سقوط النظام ليس المظاهرات، المظاهرات وحدها في يمكن دعوة يعني مظلوم من المظلومين واللي قتلوا واللي وده مهم دكتور نركز عليه برضو مع حضرتك، عشان هل بس المظاهرات ولا في كان ما قبل المظاهرات وما قبل لحدث، ولكن الله جل لم يرد يعني ان تكون يعني نهايتهم، ولكن يعني اسباب انهيار النظام يعني كانت موجودة في النظام، يعني كما قال الشيخ الاسلام تيمية إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة. فتجدون الدول الأوروبية دول كافرة ولكن مستقرة، لأن فيهاش ظلم كان في بلاد المسلمين. يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. فمن أعظم أسباب سقوط النظام الظلم والفساد والسرقة والخيانة التي كانت موجودة في الأمة، دي أسباب عظيمة من أسباب يعني زوال النظام. أيضا من هذه الفوائد التي ينبغي يعني أن نستفيد يعني منها، يعني كم خرب من المساجد وكم ضيق على الدعاء وكم زج بهم في السجون. والله عز وجل يقول: من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي. فهذا الخزي الذي يعني أصاب يعني هؤلاء المفسدين كان بسبب صدهم عن سبيل الله وتخريبهم بيوت الله عز وجل. وأيضا القنوات الإسلامية أنها منابر دعوة منابر خير للناس، فكان هذا الخزي الذي يعني أصابهم بسبب يعني تضييق على الدعوة وتخريب المساجد. نعم، جزاك الله كل خير دكتور. الله يكرمك. ده اللي خليني أنتقل سريعا للدكتور سيد. دكتور سيد، احنا لاحظنا وسط الشباب اللي دخلوا، ولاحظنا حتى في النظام السابق ما يعني يسمون انفسهم علمانيين، فاحنا عايزين بس كده سريعا ويعني حتى ان شاء الله نستفيد بعد كده في حلقات خطوره العلمانيه على الامه الاسلاميه. نعم، كيف ترى دكتور سيد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، والحمد لله على عوده الخالقيه، والحمد لله على رحيل الطاغيه، ويوما يذيق الله فرعون نعمه. فرعون ده تطلق لغه على كل نعم. على كل من يحكم مصر، نعم، بعيد عن الكفر الإيمان أو كذا، نعم. ويوما يذيق الله فرعون نعمة، ويوما يذيق الله فرعون الذل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. يعني في زمن أسنت فيه الحياة وتعفنت قيادات الفكر من الدجاجلة والمرتزقة والأقزام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يعلو التحوت الوعول. قيل: وما التحوت؟ قال: فسول الرجال، فسول الرجال وأهل البيوت الغامضة يعلون فوق صالحين. إنها ستأتي على الناس سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. حينما يرتكس الدجاجلة، دجاجلة الفكر، في الحمأة الوبيئة وفي الظلام البهيم وفي المستنقع الآسن، يعلو أهل الله عز وجل بمنهجهم النقي ومرتقاهم العالي، فعيشهم عيش الملوك ودينهم دين الملائكة. الفساد بس ما ظهرش مثلا مع الطبال بتاع الدرمز، ها؟ نعم. ولا مع الراقص في فرقة رضا، نعم. ده الفساد ظهر يوم أن نحي الإسلام عن البلد، من أيام محمد علي. هم بيقولوا بني مصر الحديثة، والعلماء لهم رأي تاني في محمد علي. قول الشيخ محمد عبده رحمه الله بيقول: أي دين كان يستند إلي محمد علي، سلطان محمد علي؟ دينه التحصيل، تحصيل الأموال، جباية الأموال، أم دينه الكرباج، أم دينه من لا دين له إلا ما يهواه ويرضاه؟ إن الناس لا ينسون من مساوئ محمد علي أنه نحى شرعة الله عز وجل وأتى بالعلمانية. ده كلام الشيخ محمد عبد، وأتى بالعلمانية لا ينسون له أفكاره الثلاث. أول حاجة أنه نسخ دين الله عز وجل وأتى بالقوانين الأوروبية، وأنه حارب دولة الخلافة العثمانية وكاد أن يقضي عليها، وأنه حارب الدعوة السلفية في الجزيرة العربية. فلدرجة أنه أفقد المصريين عقيدة الولاء والبراء، وبعد نص الشعر السامية اتفق مع الفرنسيين أنه هو يحتل لهم الجزائر ويسلمها لهم. فقالوا لا كده تبقى العملية مكشوفة خالص يعني. فقال الرجل ايه؟ ثقوا أن قراري لا ينبع من عاطفة دينية، فأنتم تعرفونني وتعلمون أنني متحرر من كل هذه الاعتبارات التي يتقيد بها قومي. وقد تقولون إن مواطنية، يعني إن شعبي حمير وثيران، وهذه حقيقة أعلمه. يخرب بيته المورع على الشعب اللي هو بيحكم إن هم حمير وثيران، طب ينفضل إيه؟ فما يعني كل اللي يعمل فينا بعد كده بغياب شريعة الله عز وجل يعني ما يعني متخيل. أدي ده أول واحد. جاء من بعديه الخديوي إسماعيل. يعني الخديوي إسماعيل لما شال في رئيس وزراء نوبار شال المحاكم الشرعية كلها، وعمل أول محاكم مختلطة، واد محمد من الأرمن لسه معاه شهادة متوسطة من الفرنسيين، قالوا له عايزين ايه؟ تقنن لقوانين غير اللي الشرع الإسلامي. جاب القانون المدني والبحري والتجاري والجنايات والمرافعات، وكان ضحل معلوماته ضحلة، جاب كده نقش كده من القوانين التانية. ثم غيبت شريعة الله عز وجل في المحاكم المختلطة الأول عام 1875، ولما حس إن الشعب يتقبل الأمر راح عملها في المحاكم الأهلية. بعد كده يجي عرابي، وكان من الماسونيين نفسه محمود سامي البارود، قال إيه؟ إن إحنا كنا نريد مصر جمهورية إسلامية، ولكن العلماء لم يقفوا بجانبنا لأنهم كانوا متأخرين عن زمنهم، ولن نموت حتى نصع جمهورية مثل جمهورية سويسرا. يعني فأدي ده مشوار. وبعد كده جاء سعد زغلول، ثورة 19. سعد زغلول اللي عايز يحاكمه ويرى أفكار الناس دول، حاكمه من مذكراته الكراسة 3 و18 و19 و29 و30، يقول فيها إن مرت علي فترة ما كنت أعرف إلا القمار، ولا أصاحب إلا أهله، ولا أعيش إلا وسطهم، لدرجة إنه باع عزبة عنده في أنطوبس وعزبة في البحيرة، وباع 400 فدان على القمار و16 خسر في الليلة 50,000 جنيه مصري، 400 فدان يا سيدنا الشيخ عبد، 400 فدان و16,000 جنيه، 50,000 زمان ولا 500,000 و16,000 جنيه، وتلت التركة بتاع جزار المصريين اللي هو مصطفى فهمي صهره أبو صفية زغلول كان 640 فدان، تلت أضايحة برضو سعدين، ودول قادة الأمة يعني على القمار وضايحة. وهو الذي طالب أيام ما كان وزير المعارف إنه إيه؟ إن يشيلوا اللغة العربية تبقى لغة ثانية ويأتوا باللغة الإنجليزية. نعم. وهو يعني تلميذ اللورد كروب، وهو الذي أنشأ ولطف السعيد أستاذ الجيل أو جذوبة الجيل، أنشأ جامعة القاهرة لجعلها جامعة علمانية تقف أمام الأزهر. فالفساد من زمان من زمان بضياعي بتغييب الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ذات ليلة كأن في دار فيما يرى النائم كأن في دار عقبة ابن رافع، فأتينا برطب من رطب ابن طاب، فأولت الرفع لنا في الدنيا والعاقبة لنا في الآخرة، وأن ديننا قد طاب، سيأخذ ثأر الله أنصار دينه، فلله أوس آخرون وخزران. جزاك الله كل خير. جزاك الله خير. ننتقل بقى للشيخ محمد. فضيلة الشيخ محمد، انا كنت مع حضرتك النهارده في خطبه الجمعه النهارده كانت في مجمع الخليل ابراهيم، وحضرتك اتكلمت عن الطريق لتطبيق شرع الله. فكلام الدكتور سيد يعني اخذني لحاجه جميله جدا. حضرتك النهارده اتكلمت في الخطبه عن الفساد اللي كان منتشر في المنظومه الامنيه ومنظومه التعليميه والتربيه. عايزين نتناول خصوصا الدكتور سيد تحدث عن الناس، يعني كان بيدرسوا لنا الناس دي ان هي عمالقه الامه وهم اللي كان بيقودوا الامه وهم مزلوم. والعلم بالشيء ان عنوان الحلقة النهاردة هي ازمة ماضية ورؤية مستقبلية. فاحنا هنعيش مع بعض او عيشنا مع بعض ازمة وهنحلها ونحللها، وان شاء الله هنشوف رؤية المشايخ للمستقبل الدعوة الاسلامية في مصر بامر الله تعالى. رؤية الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا يحفظ الدكتور احمد فريد وحفظ الدكتور سيد عفاني، يعني ما شاء الله، يعني بعدهم ما حد يعرف يتكلم على الاطلاق. ربنا يحفظك. حسبي ان اقول اذا كنا قد طالبنا بتغيير النظام فايضا يجب علينا ان نغير السلوكيات في هذا الشعب ايضا. بمعنى لا اكذب ولا ابالغ ان قلت ان كلنا مبارك، ان كلنا مبارك، كل واحد فينا بقى مبارك. نعم. بمعنى لو نظرنا الى المستجدات على الساحة اللي هي من صفار الفساد، نرى ان كل انسان تملق ووصل الى مكانة عالية يستطيع فيها ان يدير امرا صار مثل هذا الرجل وكأنها عدوى بلغته. يعني مثلا خذ على سبيل المثال رئيس اي حزب في مصر، انا بتكلم بالعامية، هو اي حزب في مصر لا يتنحى عن كرسيه رغم انه يسب النظام ويقدح النظام ويطالب بالحرية الى اخر هذه الامور، لا يترك كرسيه ولو على جثته. نعم. اي رئيس حزب، انا بقوله اللي يقول غير كده يبقى افاك. عشان كده يقول الشيخ ينزع الملك، يعني بالضبط هي هذه نزع بالعالم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من ما تشاء، زي ما قال اللفظة فضلت الشيخ احمد كده. طيب الامر لما بص للاحزاب، تعال حتى للجماعات الدينية. نعم. برضو ما من رئيس لجماعة دينية يترك الجماعة الا على جثته حين مات. تعال الطرق الصوفية، لا يترك شيخ الطريقة الطريقة الا على جثته وبمماته، مش كده بس؟ لا. تعال القضاء، كل قاضي لازم ابنه يبقى وكيل نيابة. صحيح. حتى لو جايب مقبول يبقى وكيل نيابة. كل ضابط في الشرطة لازم ابنه يبقى ضابط حتى ان لم يكن كفءا على الاطلاق، مش كده؟ كل استاذ جامعي ابنه لو جايب مقبول، ابنه لو مش حتى يعني يصل الى المرتبة هذه على الاطلاق، لازم ابنه اللي يدخل والكفء لا يتنحى تماما، وهذه مصيبة. شيخ الازهر ان مسك ايضا لا يترك المكان الا بوفاته، وان وجد من هو اكفأ منه لا يتنحله على الاطلاق. المفتي لا يترك الا بممات، الى اخر هذه المسائل. ولذلك اقول اننا جميعا بحاجة الى التغيير، ليس فقط تغيير حسن مبارك او نظام حسن مبارك. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ما في مجاملة في هذه المسألة. ويا استاذ محمد زي ما انت ذكرت اللي اسقط النظام السابق لابد اصلا انا بعالج، يبقى بحدد موطن الداء. صحيح. عشان اصف له واشخص الدواء. صحيح. زي ما فضلت الدكتور احمد وفضلت الدكتور سيد بينوا كده، النظام السابق اللي اسقطه المنظومة اللي قام عليها الحكم السابق فشل بكل المقاييس. يعني ننظر الى محورها، المنظومة الاقتصادية، المنظومة الثقافية، المنظومة الاجتماعية، المنظومة الامنية، المنظومة الدينية، المنظومة الدفاعية. تعالى مثلا المنظومة الثقافية، انت قفلتنا القنوات الدينية، عايز ايه؟ افتح بقية القنوات، انا بتكلم بالعامية حتى مش باللغة العربية، افتح بقية القنوات، سترى الجنس البشري، سترى الفحشة، سترى العرية، سترى الاجرام، سترى امورا يندى لها الجبين. الله، ايه هذا؟ حتى لو نظرت الى ما يسمى بمسرحية او تمثيلية، يعني ترى والعياذ بالله جل وعلا امورا مقززة، امورا مقززة. ثم رفعوا هؤلاء وجعلوهم النجوم الزواهر رغم انهم من شذاذ المجتمع. يبقى بالنسبة لي الناحية الثقافية مش كده فقط، لا، تعالى للدراسة. صحيح. مادة التربية الدينية، مادة التربية الدينية الله يبارك فيك مادة غير اساسية في التعليم على الاطلاق، لا لها سقوط ولا لها نجاح. ليه؟ لانه يريد تشفيف المنابع، مش عايز الدين ده على الاطلاق، لان الدين يمثل له عبئا حتى يرضي اسياده من اليهود ومن الامريكيين والاوروبيين. فين المادة الدينية؟ مش عايز مادة دينية. حتى في تدريس الشخصيات يجيب لك شخصيات كيف؟ هذه الشخصيات لو نظرت في تاريخها اما انهم كانوا عملاء، اما انهم كانوا مدمرين للدين بالكلية، اما انهم كانوا والعياذ بالله جل وعلا من المغنين، من المغنيات، من الراقصين، من الراقصات، الى اخر هذه الامور، حتى يميع الشعب وحتى يأتي جيل لا تكون فيه الذكورة، بل يأتي جيل مخنث والعياذ بالله جل وعلا لا يستطيع ان يدافع عن ارضه ولا عن عرضه، ولا أن يصد اليهود، ولا أن يصد أعداء الله جل وعلا، بل عليه أن يكون مستسلما للنزوات والشهوات. أيضا بالنسبة للمنظومة الثقافية، أيضا عشان ما طولش فيها واخذها سريع جدا، المنظومة الثقافية حتى المجتمع هذا شجعوا فيه على الجهل لا على العلم على الإطلاق. صحيح. لا على العلم، بمعنى يجي حتى مجلس الشعب يقول لك احنا عايزين نصف مجلس الشعب عمال وفلاحين، ليه؟ عشان يحرض ويحض ويحث على الجهل وعدم العلم، انه لا يريد فئات متعلمة مثقفة على الإطلاق، لانه لا يستطيع ان يقود المثقفين المتعلمين. صحيح. امر عمين ده بسرعة جدا. المنظومة الامنية، المنظومة الامنية تنقسم الى قسمين، امنية قومية امنية محلية. تعال الامنية القومية، انت ما عندك تطبيق لشرع الله جل وعلا، بتلجأ في المنظومة الامنية لمين؟ يقولك لمجلس الامن. نعم. للامم المتحدة. تلجأ لمين؟ عدوك من اليهود. طب بتلجأ لمين في حال اختصام الى اليهود ايضا؟ اليهود هم الذين يقودون امريكا، اليهود هم اسياد هؤلاء والعياذ برب الارض والسماء. صحيح. ايضا طيب انا الوقت ما يجي في مشكلة بيني وبين اليهود اذهب الى اليهود حتى احتكم اليه؟ انا احمق بهذه الصورة. مجلس الامن انما هو مجلس لقهر الاسلام والمسلمين، وليس قائما ابدا لتأديب غير المسلمين، والدليل ان التاريخ يشهد بذلك على مداره واطواره. اعطيك مثالا، قضية فلسطين اللي بيلعبوا على اوتارها منذ سنين، يبقى الوقت بيقول لك على طاولة المفاوضات وبيهدوا مع احترام عدة بيوت وبيبنوا مستوطنة جديدة. صحيح. في اللحظة اللي بيتكلموا فيها بيهدموا مثلا بيوت كاملة او حي كامل وبيبنوا مستوطنات، او بيجوا الى ارض مع احترام مزروعة بالزيتون يبيدوها بالكلية ويبنوا عليها مستوطنات، يبقى دول قاعدين في كيت الى اخر هذه الامور، وهذه تمثيليات ولا حول ولا قوة الا برب البريات. طيب تعال للناحية الداخلية، منظومة الامن الداخلي، منظومة الامن الداخلي فين الجيش اللي عندك كما ينبغي؟ بمعنى حينما جاءت امريكا وادعت ان العراق تمتلك اسلحة كيماوية وذرية وكيماوية وبيولوجية الى اخر هذه الامور، ثم جيشت الجيوش، ثم انها اوقفت الاعلام الكاذبة على قدميه للإثراء على هذه البلدة، للإثراء على ثرواتها ومقدراتها، ولتدمير بنيتها التحتية لمصلحة اليهود. شوف اللي جاي أهو قاعد يقولوا يا العراق ستصير عروس الديمقراطية، العراق ستحسب من كافة الدول العربية، العراق العراق العراق، ثم دخلوا بمساعدة عملائهم من حكام الدول العربية، أقول بمساعدة الخونة من حكام الدول العربية، ودخلوا العراق. ماذا جرى؟ لعبوا بورقة الطائفين، ثم أنشأوا الميليشيات مثل ميليشيا كثائب الموت إلى آخره، ثم جعلوها مجزرة لأهل السنة يذبح فيها الرضع والأطفال والنساء والرجال، حتى أن عدد القتلى ربى على المليون، ربى على المليون. وعادت العراق والعياذ بالله جل وعلا، لا أريد أن أصور، إلى بلدة كأنها في العصر الحجري، لا تمتلك المقومات ولا المكونات ولا الآليات، وكأنها بلدة ظهرت لنا من تحت الأرض. نعم. رغم أن أهلها أثرياء، رغم أن البلدة ثرية، رغم أن الخير فيها عظيم، إلا أنهم جعلوها والعياذ بالله حصيدة. ثم ناهيك عن التفريق والتمزيق والتقسيم الجغرافي، يريدون تقسيمها إلى ثلاث: دولة للأكراد، دولة بسيطة ضعيفة للسنة، دولة قوية للشيعة، لأنهم عملاء هذا النظام الأجنبي الأمريكي. خلاصة المسألة لما اقول لك اذا احنا محتاجين جيش، بس جيش ايه؟ احنا محتاجين جيش اسلامي. لو ان الدول العربية كانت عربية بحق، وكان القائمين عليها من ابناء وطنهم حقا وليس عملاء، فليقيموا جيشا اسلاميا من مصر، السعودية، الكويت، البحرين، الامارات، من كل الدول العربية بلا استثناء، مهمته الحفاظ على الأمة العربية والإسلامية، الحفاظ على جغرافيتها، الحفاظ على ترابها من هؤلاء. ولو أنهم أنشأوا جيشا مثل هذا، ما استطاع اليهود، ما استطاع السرطان اليهودي أن يرفع رأسه يوما ما، وما استطاعت أمريكا أن تهدد دولة عربية، لكنها تأكلنا دولة دولة دولة دولة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، وإن العملاء يسلمونها دولة تلو الأخرى. ولذلك انظر إلى التقسيم، اليمن في طريقها إلى التقسيم، الصومال في طريقها الى التقسيم، ولا دولة الا ما تخضع لهذا الامر بسبب هؤلاء. تعال للمنظومة بسرعة جدا، المنظومة الاجتماعية، المنظومة الاجتماعية فشلة بكل المقاييس. نجيبها على الناحية الاقليمية او الناحية الدولية، طب ايه علاقتنا بالسعودية؟ ايه علاقتنا بالكويت؟ ايه علاقتنا بليبيا؟ ايه علاقتنا بتونس؟ يا عم ده بيزرعوا فينا يعني ثقافة الكراهية في النواحي الاجتماعية. يقول لك فلسطيني اعوذ بالله ده باع ارضه. هذه والعياذ بالله دسيسة وكذبة من العملاء ومن اجهزة الاستخبارات الخفيفة لمصلحة اليهود حتى يتعاطف الناس مع اليهود ضد اخوانهم من الفلسطينيين. تعال بالنسبة للمسجد الاقصى، ما دورنا؟ ماذا فعلنا؟ ما هو ده جزء ومذكور في كتاب الله جل وعلا، وهذا حرام، وهذا قصدي مسجد عظيم مذكور في كتاب رب العالمين. ما الذي فعلنا؟ بل بالعكس، فآمر الخونة مع اليهود في سد المعابر إلى آخر هذه الأمور، لقتل أبناء المسلمين من المجاهدين إلى آخر هذه الأمور. أيضا ناهيك أقول أين الدول التي تتماسك وتتوحد رغم أن الله جل وعلا يقول واعتصموا، يعني إن كانوا قالوا للنظام السابق أنت أصم لا تسمع، كل الأنظمة العربية والإسلامية أيضا بهذه الصورة، أين هم من قول له واعتصموا؟ بسمعوا في يوم ألف مرة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحهم إلى آخر هذه الآيات، إلا أنهم أبوا إلا أن يتفرقوا ويتشرذموا ويتناحروا. حتى الدول كده كل تلاقي لما واخذ كله عامل لي 5 بيوت وعامل لي دولة. يا أخي ما الذي يمنع أن نكون جميعا تحت خلافة واحدة ولكل دولة أمير وجيش جرار يحمي الجميع وثروات هذه المنطقة بدلا من أن تعطى لليهود ولأعداء الدين وللعملات التي أتت من كل فج وصوب؟ لا، يذهب المسلمون من الفقراء من مصر من سوريا إلى آخر هذه الأمور حتى يتمتعوا بهذه الثروات، فلا يكون هناك محتاج من الأمة العربية. خذ على سبيل السرعة جدا عشان أفيد المنظومة أيضا الدفاعية، أنا أعتبرها مذكورة في ثانية لأن ذكرته بعد كده، أنا أجيب لك منظومة مهمة جدا، المنظومة السياسية. لك لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، لا سياسة في الدين. الإسلام دنيا ودين، لا تنفك الدنيا عن الدين ولا ينفك الدين عن الدنيا. يا أخي الإسلام جاءك بمنهج يشملك ويحتويك من مهدك إلى لحدك يا أخي، حتى في معاملات، في أقوالك، في تعاملك مع الناس، في تعاملك مع الله جل وعلا، في كل شيء المنهج موجود. وما تبعه إنسان وذلك بالاقتداء بالنبي والاقتداء بهديه إلا رفعه الله جل وعلا وأعزه. لذلك فإن سلف الأمة ما كانوا يملكون حدا ولا حديدا ولا عدة ولا عتادا ولا شيء على الإطلاق، لكنهم خرجوا بعقيدة التوحيد وبسيوف غطاها الصدى وبرماح مسلمة، ما انتظروا حتى يأتي الأمريكان إليهم ولا حتى يأتي الاتحاد الأوروبي ولا اليهود، لا وربي، بل خرجوا هم إلى هؤلاء، فتحوا الأخضر واليابس وانتشروا في كافة البقاع وفتحوا الأقطار والأمصار ورفعوا السيوف وبجوارها المصاحف قائلين من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق ما في النجوم منارة، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارة، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما ظالما جبارا، لم نخش طاغوتا يقاتلنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع خلق الوجود وقدر الأقدار. خذ معي آخر حاجة، خذ معي آخر حاجة المنظومة عشان أنهي تماما، ألا وهي منظومة خطيرة جدا، المنظومة الاقتصادية. نعم. فشلين، جعانين، سبب اللصوص والمجرمين، مش كده بس، لأنهم أنشأوا لنا بنوكا ربوية ومؤسسات ربوية. في واحد مفتي مش أذكر اسمه وأنا أهو عشان ما حدش يقول اشتكينا وأنا مش كده، واحد مفتي مرة كان معايا في دولة الكويت وسمعين الإخوة الكويتيين، كنا في مسجد ما اسمه الهدى السعد وهو بجواري، يا فضيلة الشيخ بقولوله ايه رأيك في البنوك؟ قال البنوك كلها ربة، معاذ الله، ربة كبيرة من الكبائر. انا بوريك الامثلة، امثلة التوابع. ثاني يوم كنا في المسجد الكبير بتاع الدولة، فالفضائية بقى متسلطة، ايه رأيك يا فضيلة الشيخ في البنوك دي؟ والله العظيم بقى لي 23 سنة بدرس في الموضوع ده، لقيت ما فيش ربا خالص، ربا كان زمان. يا اخي ده كذبة، ده مجرمون، زي ما الحاج جابوا لك يقولوا سنوات مخدعة يصدقوا فيها الكذب ويكذبوا فيها الصادق ويكونوا فيها الامين ويدمنوا فيها الخالق وينطقوا فيها الرويبض. ليه؟ لانه مسيس من نظام فاسد. طيب ايه النتيجة وايه الاثر؟ مليت هالي بنوك ربوية. شوف الطوابير الزحام الصبح قد ايه ايه ايه، يقولك علاها في رقبة عالم واخرج منها سالم. يسلم يا اخوي، يسلم على الفضاء، ما عندك علماء مليين الدنيا ثقة اثبات. طيب ايه اللي حصل؟ جات الازمة المالية العالمية، واحنا من غير الازمة المالية العالمية فاشلين فاشلين وجعانين جعانين، فاذنوا بحرب من الله ورسوله. الحال تعمل لي بنك مركزي اسلامي، وانا بقول اهو بخاطب السعودية بما ان الدولة بتقول ان تطبق الشريعة الاسلامية اول دولة يجب تفعل ذلك قبل ما الطوفان والعياذ بالله يذهل. بنقول حتى لو السعودية مع مصر كفى ينشئوا بنك مع بقية الدول العربية الخليجية، بنك مركزي اسلامي تتفرع منه هذه القنوات، يعني هذه المؤسسات الإسلامية، لأن الأصل قائم على الحق، كذا الفروع تقوم على الحق. ساعتها سيرزقنا الله من فوقنا ومن تحتنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، إلا أن المنظومة بأسرها شيخ محمد فاشلة، ولذلك علينا أن نتوخى ونتوقع الفشل وأن ننظر إلى الحق في الفترة القادمة. جزاك الله كل خير شيخ محمد، الله يفتح عليك. طيب دكتور أحمد فريد، في بعض الأحداث بالضبط حصلت، حصلت بعض الدعوات للأسف الشديد من داخل ومن الخارج، وكان هذه الدعوات زي ما يسموها يعني نقية رجال النظام السابق يعني، والناس اللي كانوا نفسهم يحصل بعض الحاجات وما حصلتش وبيطلبوا بدولة مدنية، وللأسف الشباب عايزين يسألوا، عايزين كل السؤال ده مطروح عامة يعني، هل فعلا الإسلام لو مصر دولة إسلامية هتناقض الدولة المدنية اللي هم بيدعوا عليها؟ فكرة الدولة المدنية والإشغال الشاخ العقل الرجالة دلوقتي حتى والشباب وحتى الناس بتوع عقبات المهجر دلوقتي شغالين في الموضوع ده، عايزين نوضح للناس كده ايه مفهوم الدولة المدنية. نعم فضل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين. بداية احنا طبعا عايزين نبين ان احنا مش ضد الشباب اللي قاموا بالثورة يعني جزاهم الله خيرا، ولكن دول شباب ما عندهمش علم شرعي يعني، ما يعني هم معذورين يعني، معذورين بالجهل بالامور الشرعية، وهم مبهورين بالحضارة الغربية والديمقراطية والدول المدنية، ويجهلون حتى يعني ايه دولة مدنية، يعني يظنون دولة مدنية ضد كان حاكمنا عساكر فانا عايزين دولة مدنية واحد مدني هو اللي يحكمنا، فده فهمهم يعني. ولكن في الواقع الدولة المدنية يعني دولة لا دينية، يعني ما فيش دين لها، فطبعا مصر دولة اسلامية، والبند الثاني من الدستور بينص على ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، واللي بيفسروا الدستور قالوا معنى ان هي المصدر الرئيسي الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع ان كل المصادر الاخرى مصادر فرعية، فاذا عرضت مصادر الفرعية المصدر الرئيسي فبنعمل بالايه، فهي قريبة من ان الحكم الا لله. وايضا كلمة الديمقراطية يعني هما بيتشدقون بالديمقراطية وبعض الاتجاهات الإسلامية عشان تبينها ديمقراطية 100%، فلما بيقولوا لهم لو صناديق الانتخاب جابت رئيس كافر مثلا نصراني أو نعم فهل توافقون؟ يقول طبعا نوافق عشان نعم يبين هم ديمقراطيين 100%. صحيح. ولكن احنا بيقول لا، ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، القرآن والسنة فوق الدستور وفوق الأمة وفوق ال، واحنا مش مش مش الديمقراطية هي معناها حكم الشعب نفسه بنفسه، يعني الشعب ينتخب ناس يشرعون له يعني شرائع يتحكم إليها، فإحنا الحاكم والمحكوم خاضع لشرع الله ولحكم الله عز وجل، لا يجوز التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل، فإحنا كافرين بالديمقراطية. وإذا كان في الديمقراطية بعض المنافع أو الفوائد أو المصالح فهي مأخوذة بالإسلام من الإسلام، ولكن ما نقول إن إحنا عايزين دولة ديمقراطية وعايزين دولة مدنية، وهذا الشباب يجهل ان الدولة المدنية هي عكس الدولة الدينية اي التي لها دين معين، فالامة لها هوية اسلامية، ينبغي ان نحافظ على الهوية الاسلامية في بلد الازهر. وطبعا شيخ الازهر جزاه الله خيرا تكلم وقال ان مصر لن تسمح باقامة دولة مدنية او لن تسمح بالتهاون في البند الثاني من الدستور المصري، وهو ان الشريعة الاسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع، فينبغي ان ينتبه هؤلاء يعني الى يعني هذه النقطة، والخوف في الهوجة، لأن الثورة بيبقى فيها شباب في نصارى وفي ناس لدينا لهم في علمانيين وفي ليبراليين وفي شباب جاهل وفي كل أطياف المجتمع، وطبعا الإسلام بتبقى الأمة تبع لأهل الحل والعقد فيها يعني، مش يعني حتى الانتخابات بالصورة الجريحة هذه يعني ليست شرعية، لأنه إن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، فأكثر الناس بعدين عن شرع الله، ولكن دولة بيبقى فيها العلماء، مين العلماء في مصر؟ فدول بيسموا أهل الحل والعقد، دول بيتفق حتى الآن في السعودية قريبا لما كثر الفساد في السعودية في زمن الملك سعود اجتمع العلماء والأسرة المالكة والشيخ محمد بن إبراهيم قال للملك سعود يعني يا سعود أنت معزول وإحنا عيننا فيصل. يعني كلمة العالم مشيت على الملك وتعادل الملك فعلا وتعين ملك آخر. فالمفروض الأمة فيها أهل حل وعقد اللي هم علماء الأمة والوجهاء وأهل الخير والصلاح فيها والناس تبع لأهل الحل والعقد. فنحن طبعا بنعذر الشباب بالجهل بهذه المسائل ولكن يعني كما يقولون إذا أقبلت الفتنة عرفها كل عالم وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فينبغي على هؤلاء الشباب يعني أن يلجأوا إلى العلماء ما يكونوا هم القادة وهم السادة وهم المفتون ثم إن الثورة لم تكن بهم وحدهم يعني في الواقع هم اللي فجروا الثورة ونحن نحييهم طبعا والغرب كله بهر بالثورة المصرية حتى قال أوباما وكلامه لا يشرفنا ولكن كما يقولون يعني الحق ما شهدت به الأعداء لأن هؤلاء عندهم عنجهية واعتزاز بالنفس كلهم يشهدوا يقول أوباما أن ينبغي أن نربي أولادنا كما تربى شباب مصر ويقول ملك النرويج تقريبا كلنا مصريون ويقول رئيس وزراء إيطاليا ليس هذا بجديد على مصر فإنهم الذين صنعوا التاريخ وبتاع النمسا اللي هم بتوع جائزة نوبل يقول ينبغي أن ينال هذا الشباب جائزة نوبل للسلام وقالوا ما وجدنا ثورة ينظف الناس الشوارع يعني بعدها وأنا رأيت هؤلاء الشباب يعني فتيان وفتيات في عمر 18 سنة و 20 سنة وطبعا اختلاط ومسائل يعني غير شرعية كثيرة وهم يعني يدهنون الشوارع والأرصفة فنقول هذا الشباب يحتاج إلى توجيه وهذا الشباب نحن نحييه ونشكر له أنه فجر الثورة ولكن الشعب كله استجاب يعني معهم فخرج الإخوان وخرج يعني طبعا يعني مسألة الخروج يعني إلى المظاهرات يعني بعض الناس يعني قال ده خروج على الحاكم ولكن معنى خروج على الحاكم خروج بالسلاح فهي كانت تعبير للرأي وبعض الناس اجتهدوا زي مشايخ السلفيين بالخيرة زي الشيخ محمد المقصود والدكتور محمد يسري وخرجوا في المظاهرات وبعضهم قال إن دي بيقول هلال مع الصليب ومرفوع الصليب وبعض الناس تدخل تخرب في المظاهرات واختلاط بين الرجال والنساء فوجدوا عدم المشاركة واستعادوا عن ذلك بالمؤتمرات السلفية التي حصلت يعني هي مسألة اجتهادية ثم مسألة الخروج على الحاكم يعني سريعا حتى لا أطيل العلماء بيقسموها الثلاثة بيقولوا الحاكم ثلاثة حاكم يحكم بشرع الله وهو عدل فهذا لا يجوز الخروج عليه إذا كان الحاكم يحكم بشرع الله وهو حاكم يعني عدل لا يجوز الخروج عليه بل يجب معاونته ونصرته ومحبته الحاكم الثاني حاكم يحكم بشرع الله ولكن فيه فسخ وفجور ان هو نفسه مثلا قد يكون بيشرب الخمر او في ظلم للرعية ولكن اساسا هو يحكم بشرع الله فيجب الصبر عليه الحاكم الثالث هو المبدل الشرع الحاكم الذي يحكم بالقانون الفرنسي والانجليزي فهذا الحاكم يجوز الخروج عليه بضبطين كبيرين الضبط الاول انه يغلب على الظن القدرة على عزله وإلا لو كان ما عندناش قدرة على عزله هتسفك دماء وينطرق دماء وتتناثر أشلاء دون حصول المصلحة المرجوة وهذا لا يجيزه الشرع إن هي تحصل مفسدة دون مصلحة الضابط الثاني أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ونبي صلى الله عليه وسلم لما سئل على الخروج على الحكام الظلمة قال لا ما أقاموا الصلاة بعض الناس بتفهم إنهم يصلوا هم أنفسهم ولكن معنى أقاموا الصلاة أعانوا على إقامة الصلاة ودعوا إلى الصلاة وهيئوا المساجد للصلاة وعينوا أئمة للمساجد دي أقاموا الصلاة مش معنى هم نفسهم يصلون وهو في الواقع أنهم كانوا أيضا لا يصلون والله أعلم فالحاصل أن يعني المظاهرات يعني مسألة الخروج لها مسألة اجتهادية بحيث الناس بعض الناس اجتهد كمصالح ومفاسد وأجاز الخروج وبعدهم قال لا يجوز الخروج للاختلاط والمفاسد الموجودة ولأن بعض الناس يخرجون في المظاهرات فيحرقون السيارات والمصالح الحكومية وهم يظنون أنها ملك للدولة دي في الواقع ملك الشعب الرئيس لا يملك والوزارة لا تملك هي ملك للشعب فهذا ملك عام لا يجوز إفساده بل هو أشد حرمة يعني من الملك الخاص فاختلاط الأمور بهذه الطريق نقول هؤلاء الشباب يحتاجون إلى توجيه وتبصير فنحن نحبهم ونحرص عليهم ونحييهم ونبارك لهم يعني هذه الخطوات التي يعني كانت سببا في إزالة الطاغوت أيضا أقول إن هم أزالوا الطاغوت وأزالوا النظام الفاسد أو كاد أن يزول والطاغوت يعني قد يزال بطاغوت آخر أو بظالم آخر يعني الظالم قد يزيل ظالم آخر ولكن الذين يقيمون شرع الله ليسوا هؤلاء ولكن أناس وصفهم الله عز وجل بقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فالذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فهؤلاء أزالوا الطاغوت وقد يزال الطاغوت بظالم أو بطاغوت آخر ولكن إقامة الشرع ورفع راية الله وأن تخضع الأمة لشرع الله عز وجل وتتنعم بأن تحكم بشرع الله عز وجل هذا هو الواجب على الدعاء والمربين والذين يريدون أن تكون كلمة الله هي العليا. وهذا واجب الدعاء في هذه المرحلة تهيئة الأمة من أجل أن تقبل وأن تعرف شرع الله عز وجل وأن تخضع لشرع الله عز وجل. جزاك الله كل خير الله. محمد دلع هاخد سؤال من الدكتور أحمد. دكتور سيد دكتور سيد انا فاهم بقى في حته العمليه تاني اللي هنقدم معاها حاجه كان الدكتور سيد. طب دكتور سيد خلينا اطرح لحضرتك السؤال وبكده الشيخ محمد ده. انا عندي دلوقتي حاجتين دول العلماء ودول طلاب العلم في المرحله الجايه خصوصا ان الدكتور احمد قال احنا يعني الشباب فعلا عندهم بعض الخلطات وبعض بس احنا بنحييهم طيب في دلوقتي بقى في دول العلماء ودول طلاب العلم في المرحله القادمه دكتور سيد. اولا العلماء قادة الامه نعم فلا بد ان يوجهوا هؤلاء الشباب يعني ان كان شباب الفيسبوك يعني استطاع ان يفعل الافاعيل وان ياتي بالاعاجيب نعم فمظنك لو شباب لو وجه لهؤلاء الشباب دعوه اسلاميه تناسبهم وتلائمهم وان العلماء ما يقعدوش في برج عاجي ويلتفتوا إلى الناس من علم. أول حاجة لابد للدعاة إلى الله عز وجل أن يرتفعوا فوق الخلافات الفرعية أيوة. وأن يتقوا الله عز وجل. دي مهمة دكتور سيد أن للأسف نعم. حصل خلافات نعم حصل خلافات وكان أزمة القناة برضو حصل خلافات فإحنا عايزين يعني نقضي زع الخلافات دي. أنت تختلف معايا في أمر فرعي أقول لك رأي خطأ يحتمل الصواب صحيح ورأي غيري صواب يحتمل الخطأ. مسألة فرعية انت اجتهدت وخاصة ان دي نازلة يعني ما لم تحدث من قبل انت اجتهدت خلاص انا لا اقسمك غيرك اجتهد وراء غيرك انت الامر ايه الامر يسعنا ولا تضيق على الناس واسعا لا تعجر واسعا ده اول امر. الامر الثاني احنا بنقول الحركات الاسلامية طب انت تتحدوا صحيح. انت يكون امامكم كتاب الله وسنته وسنة رسوله لو جت النازلة دي والمصاد دي اللي بتلم بشعبنا ولا تتحدوا بل يعني تحمل لأخيك ما تحمل والشعر يقول يا من تنهس في أحشائي يا من مني يا من جزءا من أجزائي يا من تبدو للجهال كأنك دائي إني أعلم أنك حتما فيك شفائي قل لي هل أتيك الندائي إنك مسلم تشهد أن إلهك واحد إنك فيها من شركائي أنت كأني حين شقائي حين جهلت طريق إلهي من عند الألف إلى الياء حين تصورت الدنيا حسي وغذائي وكسائي لكنك دوما تطعنني من خلف وفي كعب حذائي حين أراك تقوم بهذا يغرقني خجلي وحيائي ووشاة القوم إذا بانوا تسر الطعنة في أحشائي قل لي هل يأتيك ندائي ابغى العزة عند إلهك ليس العز دمي وبكائي وغدا من قواك يميتك إن أنت أهملت ندائي. على الساحة فيه إخوان نعم وفيه تبليغ وفيه أنصار سنة فيه جمعية شرعية وفيه سلفيين على اختلاف مشاربهم لو أنت جيت بس لينا كسلفيين نقول يا جماعة اتقوا الله عز وجل الحر من يرعى وداد لحظة من يلملم هذا الشتات من يلملم ايه هذا الشتات يعني اما انا للناس ان يتحدوا تحت مرجعية يحبها الجميع تحت مرجعية صادقة وناس زي ما يقول ايه ليهم خبرة طويلة في الدعوة وعندهم علم ويقولوا قائل ايه بعتكم اغلى الملك فلا تنسوني غدا لكرامة الدلال. في القرية الواحدة بتلاقي أكتر ممكن أقول لك إحنا كلنا سلفيين وتلاقي فيها أكثر من اتجاه في القرية الواحدة. فما ظنك بالأمة؟ أقول للناس أفيقوا أفيقوا شباب الفيسبوك والله فعل ما عجزنا عن فعله. احنا كنا في الزنازين في السجن أيام المحنة مولانا وأيام أيام الكرابيج وكذا وكذا صحيح. يعني وأيام اللي وشك للحيط ومش عارف ايه ارفع ايديك فوق اللي سجنونا في السجن دلوقتي مش أيوة سيدنا ده يقول الشعر ايه فلتشهدي زنزانتي باقوا بالنفس الكات يعني الشعر بيقول يا مولانا فلتشهدي زنزانتي أني صمدت بلا حدود ما خفت من أسوارهم ما خفت من تلك القيود جمعوا لنا من جندهم جمعا وقد تركوا اليهود في ساعة السحر الجميل أتوا وقد كنا رقود سرقوا الصلاة من المكان الحق في وقت السجود سرقوا الأحاديث التي قد قالها خير الوجود فلتسرقوا كتبي خذوها واحرقوا بحثا مفيد أو راقبوا طفلا صغيرا هددوا هذا الوليد قالوا ستخرج من هنا وارجع سبق بقى حركات السبية والدؤون واللحى قالوا ستخرج من هنا وارجع فقبلت القيود إني بغير عقيدتي أحيا كشيطان مريض حكمكم يا دولة الطغيان فسق لن يسود لن يعيش هنا طويلا لن يكون له الخلود أين يا لص البلاد وأين تلك الوعود أين الإيمان في البارات يا بلد العبيد ربما ذهب المقابر والموالد كل عيد ربما ذهب المصايف كي يرى تلك النهود أو هناك الآن يمشي شارع الهرم العتيد ربما في بنك مصر مع الربا يحيى سعيد أين الإيمان قولوا كي نراه ونستفيد أخرجوا نعيا وقولوا دمدم الله الطريق العلماء لابد أنهم يتقوا الله عز وجل يتقوا الله عز وجل أنت لا تسفه رأيي ولا تقول اني مصبت صبت سبحان الله اوعى تدعي ان تري ولا تدعي كذا ده الامر كله ايه ودعوة مظلوم الخلق يعني الناس يعني غيرك يقول لك ايه ده كذا واختطف السمرة وانت ما سكتش معانا احمد الله عز وجل على العافية انت كنت عارف الجيش هيعمل ايه يضرب ولا ما يضربش احمد الله عز وجل على العافية اراد الله عز وجل ان يرحم شباب الردع وشيوخ الركع الامر كله بيد الله تبارك وتعالى وإلا هم نفسهم اللي كانوا قايلين ما كانوش يتوقعوا هذا ولا في الاحلام ومحمد حسن ايه كان بيقول ما كنتش تقدر تحلل او ده محلل سياسي ما تقدرش تقول البلد ايه يعني يصار بها الين كما يقول ايه كما يقول الشاعر مراكبنا تسير في بحار ولا هدف على الشطآن يبدو ولا هدف عروس جللت بثياب حزن يطوف بها على الشارين عبد إذا لم يحكم الإسلام قومي فمهدك أيها المولود لحده صحيح بنفتح لك شيخ طيب شيخ محمد في هذا المكان تحديدا في القناة الخليجية ياما أطلقت دعوات من العلماء اتجمعوا وحضرتك حتى قلت هشتغل خادم ليهم وياما اتكلمنا أنا عايز الآن يقول لنا خطوط فعلية يعني خطوات فعلية يقول لنا أعطيني خطوط خطوات كده نعملها عشان شوفي. إحنا نكون معكم شوف يا شيخ محمد فضل أنا أنا بلتقط الخط من الدكتور سيد لما بقول لك شباب الفيسبوك طبعا يعني مش معنى كده إن إحنا أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم وأن يرحم موتاهم وأن يوسع مدخلهم وأن يعني يدخلهم الفردوس الأعلى أسأل الله جل وعلا يعني أن يجعلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بالنسبة للموحدين في نقطة مهمة جدا بقول لك شباب الفيسبوك مش عامل إحنا نستفيد منهم وإحنا من أهل العلم إزاي الشباب دولا بسطاء زي ما الشيخ قال مش من ذوي العلم الشرعي على الإطلاق الشباب اتصلوا ببعض بس بالفيسبوك فكروا فقرروا وعزموا وأرادوا فخرجوا وبالفعل سرقت النيات أنا مش معنى كده أن أنا بقرر الخروج أبدا أنا نية منهجي بس أنا بتكلم مثلا أهو وبالفعل أسقطوا أعظم طاغية في المنطقة بأسرها وأسقطوا أقوى نظام في المنطقة بأسر طيب من إيه ما في تعرف سابق ولكن بالفيسبوك رسائل ما بالك بالعلماء الذين يقولون للناس أنا الليل وأطراف النار واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا عارفين بعض كلتنا ما استطعنا أن نتحد على قلب رجل واحد في لحظة واحدة حتى نقول للظالم اتق الله ولو أننا كنا على قدر المسؤولية ما سقط هلان ولا قتل شاب ولا افتدينا هؤلاء بإذن رب الأرض والسماء. خلاصة المسألة انت بتقول لي العلماء الآن الشخصية بيقول لك يوجهوا ويكونوا كذا انت ومش هيسمعني ليه؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وبينضم الحين هل أنا أقول وفي ذلك؟ هل أنا والشيخ أحمد فريد والشيخ سيد والجميع على قبضة واحدة على كلمة سواء على إلى آخر هذه الأمور؟ أبدا. وشفنا متفرقين متنازعين حتى بالنسبة للفتوى لما حدثت هذه النازلة هذا شارق وهذا غريب إلى آخر هذه الأمور ولا بأس بالاجتهاد. خلص المسألة عايز أقول حاجة يا شيخ محمد. المرحلة دي أنا عايز أوجه الشباب فيها لعدة أمور. أوجه الكل كمان. أول حاجة التأني وعدم الاستعجال. إحنا في مرحلة مقاط. محدش يعلم يعني إلى أين تسير بنا على الإطلاق عشان ما نعودش نفرح ونفعلنا ونفعل. لا لا ندري. البلدة كانت مفتوحة طوال هذه الفترة لا أمن فيها ولا أمان وكانت بواباتنا مفتوحة فلا تدري ما الذي جاء من عند اليهود من الحدود. ربما أدخلوا الملايين من كيلوات المخدرات ربما أدخلوا السلاح العظيم إلى المجرمين وأيضا الروافض ربما أدخلوا دعما عظيما جدا للروافض إلى آخر هذه الأمور وستنجل وستتضح بعد فترة. وأسأل الله جل وعلا أن ينجي مصر من شرها. هذه نقطة مهمة جدا. الأمر الثاني أنا شفت الشباب شباب متعجل جدا ما صدقوا أن حصل كده. هو شباب ملتزم بمنهج بقول لك أنا منهجي سلف طيب منهج سلف ليه تتصل فضلت الشيخ أنا أدخل المجالس المحلية الفترة الجاي والثاني يبدأ يعمل لنفسه دعاية أنه عايز يخش مجلس الشعب عشان إيه حماية مصالحه وكيف والثالث يقول لك أنا عايز أخش رئيس جمهورية إلى آخر. إيه العك ده إيه الكذب ده الناس ما عندناش عايزين الناس تفقد فينا الثقة أكثر من ذلك. بمعنى أننا نقول أننا نتبع منهجا الوقتي هو أنت اللي جاي يحكمك من عمر بن الخطاب لا يا حبيبي ده اللي جاي يحكمك برضو واحد مع احترامي هيكون على نفس الشاكلة إلا ما يعطيك حرية شوية يضيق الفساد شوية إلى آخر هذه الأمور لكن مش جاي عمر بن الخطاب إلا في حالة واحدة إن صدقنا الله جل وعلا في التغيير وطلبنا بشرع الله جل وعلا ونصدق له حتى يصدقنا ربنا جل وعلا لذلك أنا بقول بلاش الهرولة دي ما في المنهج كده عطلات. الإخوة الكويتون وسامعين الحين لما سألوا فضيلة الشيخ ابن باز الرباني الحبيب رحمة الله عليه سألوا الشيخ ابن عدمين ودخلوا المجالس النيابية ما الذي حققوه حتى الآن ما في ضرر على إطلاق استجوابات فساد ما يوعد بيقدم ما يوعد بل خسروا الكثير من القاعدة هناك وما رفعوا راية ولا طبقوا شرعا ولا استطاعوا على الإطلاق. إذا أنا إمتى أقول الكلام ده أقوله لما أحس فعلا إن البلدة زي ما الدكتور أحمد بيقول لك هيأناها الناس عادت متقبلة لشرع الله جل وعلا إن إحنا مقبلون من حيث ننادي بتطبيق شريعة الله جل وعلا وكلنا على هذا القلب النابض في الحالة دي أو بس مش أي واحد حيب. مش أي واحد لا. وبعدين الأشيخ بالذات ما همش في العك ده أبدا ما أنفقش قلت يا دكتور أحمد اترشح رئيس الجمهورية في الحالة دي. دكتور أحمد أولا له داري وله دار السياسة الخارجية ولا السياسة الداخلية ثانيا السياسة ملعب غير نظيف رابعا الدكتور أحمد لا عاد هيقرأ ولا عاد هيحصل علم ولا عاد هيفيد المجتمع على الإطلاق بل ربما يتغير والعياذ بالله جل وعلا. ليه؟ لأنه مش منظمة كمان بقى. ثانيا ما ينفعش قلت تعالى فلان ابقى عضو مجلس الشعب إذا كان فعلا رجل كيف إلا في الحالات التي قلتها وبضبط ألا يكون من أهل العلم. مش نيجي نتسلق بقى على دماء المساكين دول ونيجي نكون انتهازيين على دماء الغلمان اللي اتقتلوا دول لا حرام حرام جدا. ولذلك أنا بقول علينا أن نتمهل وأن نتقي الله جل وعلا. وعايز أقول كلمة لله بما أننا ما اجتمعناش في بداية النازلة من كل فج وصوب ونزلنا فعلا اتفقنا على فتوى واحدة على أساس نكون بصورة جيدة جدا أمام الجميع أو على الأقل يكون الثواب الأعظم منا على ذلك بما أن فاتتنا هذه وخسرنا الكثير جدا عند الناس على الأقل الآن تعالى نتحد كيف تكون الرؤية المستقبلية كيف نهيئ لتطبيق شريعة الله جل وعلا. مش فلان عامل لي مؤتمر في مسجد وفلان في مسجد وفلان في مسجد وفلان مسجد وقاعدين يتكلمون على المادة الثانية من الدستور. يا حبيبي المادة الثانية من الدستور رئيس الجمهورية السابق لم يتعرض لها على الإطلاق وجعل 6 مواد بعيد عن هذه على الإطلاق ما تغنيش على الناس. ثانيا الأعضاء الستة اللي هم ماسكينها قالوا لن نتعرض للمادة الثانية من الدستور على الإطلاق. إذا بتعمل لي كده عشان تسمع لي بطولات وهمية ويقال لولا فلان أو لولا علان أو لولا الزغبي لا صارت الدولة مدنية ومش عارف إيه الليبرالية إلى آخر هذه الأمور. لا ما نضحكش على بعض نكون فعلا صادقين أمام الناس. في نقطة مهمة جدا عايز أقولها أيضا العنصرية والأنية اللي فينا نغيرها شوية ما نفعش أقول هذه الجبهة السلفية هذه الجبهة الثلاثين. لا انا عايز اقول تعالوا يا جماعة اما النادي بتطبيق الشريعة ما يبقاش فصيل, لا لا لا, الكل فعلا بقى عليه انه يخضع لله, ينكسر لله, يخضع للمنهج الرباني وليس لمنهجه هو. بمعنى ان فيه فتنة هتقوم بين السلفيين والاخوان الى اخره لناس هتنتفع من ذلك. انا عايز اقول انا بجمع كل الاطياف, طيف السلفية, طيف الاخوان, طيف الازهر, ويكون الازهر حتى على رأس هؤلاء بالنسبة للمنهج الصحيح, يعني نجيب منه من كان على المنهج الصحيح, معنا الجمعية الشرعية, معنا انصار السنة المحمدية بضابط. نعم. ان نكون جميعا تحت مظلة واحدة هي الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. برجعوا لها مرة ثانية, لا تقول لي أنا إخوان هاجي بمنهجي, ولا تقول لي أنا تبليغي جاي بمنهجي, ولا تقول لي أنا في جماعة سلفية جاي بمنهجي, لا مش عايز كلمة الفارغ دي, ولا آنية دي, ولا أزهر اللي جاي بمنهجي, لا, الكل يخضع لمظلة واحدة, مظلة الكتاب صحيح السنة فهم سلف الأمة. ليه؟ عشان نحن مش عنصرية نستبغض ضد أكثر. الرجل اللي بيكنس الشارع ده ممكن يكون سلفي احسن مني, بيقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم, ونكون مفرط كثيرا. الله, ما كل سلفي, كل مسلم مقتدي بالنبي مقتدي بهدي هو سلفي. فليه انا فرق؟ انا بقول كلتنا تحت طفح, لان ما نقول سلفين فقط المجتمع الغربي لك اه ده شريحه فصيل من فصائل المجتمع ملوش اي قيمه ولا وزن على الاطلاق. الفصيل الثاني كيف؟ لا تعال نتعلم بقى, بعدين نقول واعتصموا, ما تبقاش مجرد كلام بنطلقه باللسان, نكون فعلا صادقين مع الله. واعتصموا, وانا اول واحد بقوله انا اجتمع للاشياخ, وتعالوا نتحد في هذه المسائل ونجتمع باذن الله جل وعلا ونستشر بعض باذن الله جل وعلا, وناخذ بكلام العقلاء الصواب نطبقه باذن الله. ولا يهمني ان جاء صواب من عند الدكتور احمد ولا من عند الدكتور سيد عفان ولا من عند محمد بن اسماعيل المقدم ولا من عند محمد عبد المقصود, لا كلهم اسياد, كلهم اسياد, نعم, كلهم علماء. هنا من اين؟ المهم اللي وافق الكتاب وصح السنه فهم سلف الامه اشتغل على دماغ ونتفق في رؤيه واحده. في هذه اللحظه لن يستطيع احد ان يقسم ظهرنا. في نقطه مهمه جدا كمان عايز انبه لها جدا, ظهور البعض في هذه الفتنه ما انتشر, انا عايشين فوضى الحين, ظهور البعض في هذه, يعني انا كنت في مؤتمر اول امس لجيلي ورق علوي كده, يا شيخ محمد ضم الجهاد والجماعه الاسلاميه للمجموعه اللي انت بتنادي بيها, يا شيخ محمد في كثير جدا. انا بقول دول اخواننا ودول احبابنا, تعالوا معانا, انتوا كنتوا مستقلين من النظام السابق بسبب ما كنتوا كده, نعم, تعالوا ننضبط جميعا تحت المنهج. انا مش بقولك انا منضبط, لا, تعالوا كلنا ننضبط الاول تحت المنهج. اذا انضبطنا وخضعنا لمنهج السلف, لا انت ده انت في ايد, انت المقدم علي, انا احمل لك النعل كمان. انما اذا انت خالفت المنهج اما بيمين واما بشمال اما بغلو واما بتفريط فلست من اهل المنهج على الاطلاق, لا, بل منك الضرر. ولذلك انا بقول يجب علينا ان نخضع جميعا لما ظلت كتاب وصح السنة فهم سلف الأمة. وانا بقول الازهر أنصار السنة الجمعية الشرعية الاخوان السلفين بس بالفهم السلفي الناجم من مدرسة كتاب وصح السنة. والله يا شيخ محمد ذلك, وبجد انا بشكركم جدا جدا جدا, والفي شغال ونخلص سنة المخرج سنة نقطة مهمة الله يحفظهم جميعا. في نقطة انا بعلن يا جماعة احنا قايمين ببرنامج اسمه طهر بلدك. انا عملته ليه يا جماعة؟ عملته ليه؟ وعايزكم تشاركوا معايا كل الناس على مستوى الجمهورية بل على مستوى العالم الاسلامي. طهر بلدك, انا في شيخ فاضل ومعروف اذكر لكم اسمه, ذكر لي اخ ثقة, الاخ ده اتاخد مرة في امن الدولة عذبوه عذابا ليس بعد, مش بقول الناس دي سيئة, فهم ناس افضل جدا, في ناس بتحافظ على الجماعة من امن الدولة والجاستة غير كثيرا, بس في ناس سيئة جدا يجب ان هي فعلا تروح في 60 دقيقة. هذا الضابط الظالم اخذ الوجه عذبه عذابا ليس بعده عذاب, ثم في النهاية قال له اسجد لي سجدتين والا قتلت الله, فلا زال به حتى فتن الغلام فسجد له السجدتين من دون الله. انا بقول للشباب كل واحد يعرف حالة زيدي يبعثها لي عن الايميل في موقعي باسم الضابط, بس ما يكونش كذاب لان هتثبت ولا مفتري. الامر الثاني اللي يعرف حالة فساد سرقة اختلافات. ثالثا اللي خرجوا الاسبوع الماضي الشيعة الرافض اللي كانوا قضية وخرجوا كيف وعافت عنهم القوات المسلحة, انا بناشد القوات المسلحة تعيد اعتقال هؤلاء, دول خطر على المجتمع بالذات هذه الفترة الحرجة جدا. وان كان يشق عليكم ذلك مروني انا الان, انا بساعد وانتم طالبين مني, احنا كلنا نساعدكم, مروني اجعل الشباب يأتون بهم اليكم في ساعة واحدة باذن الله جل وعلا, فقفوا معنا باذن الله. واسأل الله ان يبارك في الدكتور احمد فريد الذي جاء الينا باذن الله, هو عالم النحرير وداعية قوي ويصدع بالحق لا يخشى في الحق لومة لائم، وإن تاريخه عظيم وليس بحاجة إلى تزكية مثله. وجزى الله الداعي المجاهد والعالم الكبير والمفسر النحرير دكتور سيد عفاني على هذه الخطوات المباركات. أسأل الله أن ينفع به وأن يبارك في الشيخ محمد بن سعيد مقدم، وأن يبارك في كل العلماء العاملين على ظهر الأرض، في الدكتور محمد عبد المقصود، في الدكتور في الشيخ فوزي السعيد، في الشيخ نشأة محمد أحمد، في جميع إخواننا، وإن اختلفنا معهم فترابهم على رؤوسنا. جزاك الله خير. جزاك الله خير دكتور محمد، وجزاك الله خير دكتور أحمد، وجزاك الله خير دكتور سعيد. أعزائي المشاهدين قناة الخليجية، جزاكم الخليجية كمان جزاكم الله كل خير. اعذروني إذا كنت أخطأت، اعذروني لو كنت عارف أتصرف، فأنا جالس مع مملكة الدعوة الإسلامية في مصر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم. إن شاء الله هنتقابل معهم كثيرا على شاشة قناة الخليجية. إن شاء الله يعني هتشوفوا الدكتور أحمد وهتشوفوا الشيخ محمد والدكتور سيد إن شاء الله معانا على شاشة قناة الخليجية ببرامج جديدة بأفكار جديدة، هنحاول نتابعكم. نشكركم جميعا وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.